قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: باب في من سلم من سنتين أو ثلاث ساهية. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذن فصليت ركعتين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن الآن دخلنا إلى سجود السهو، من يومين ونحن في سجود السهو وبطلانه وعدم بطلانه وأنه يجبر الصلاة إلى آخره. السهو أما العمد فلا سهو له، العمد إذا تعمد إنسان شيء يبطل، ولا سهو ولا سجود له، السجود للسهو فقط إلى سهى في صلاة أو في غيرها. يقول رحمه الله: في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا. يقول: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي وأبو كريب محمد بن العلا وأحمد بن سنان. والثلاثة يقولون حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى احدى صلاتي العشي فسهى وسلم عن ثنتين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يهابون الرسول عليه الصلاة والسلام لانهم لا يدرون، يمكن يوحى اليه ويصلي، يمكن يوحى اليه في الصلاة، يمكن يوحى اليه، فلا يستطيعون يقولوا سبحان الله حتى هو اللي ينبههم. فتنحى عليه الصلاة والسلام إلى خشبة وجلس يشبك بين أصابعه، فقام رجل يدعى الخرباق بن عمرو وقالوا له ذو اليدين، يده طوال مرة طوال، ولقب بذو اليدين لأن مذارعه طويلة مرة. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى، صليت ركعتين وخلاص. قال: كذلك أبو بكر وعمر في الناس استحوا ليس تستحيوا لعد، هابوا أن يكلموه. فقالوا: نعم. لما سأل خلاص الإجابة نعم. قال: أكاء صحيح ما قال ذو اليدين؟ قال الناس: نعم. وقد خرج سرعان الناس خرجوا، قالوا: خلاص قصرت الصلاة، وصاروا يشيعون في الشوارع أن الصلاة قصرت، مع أن الصلاة ما قصرت، ولكن الرسول سهى عليه الصلاة والسلام، فقام وركع ركعتين ثم سجد السهو، ثم حدثهم أنه لو كان قصر شيء أو كان مثلا حصل حادثة أخبرتكم به، إنما أنا أنسى، بشر، أنسى كما تنسون، أو قال أنسى كما تنسون، فنبهوني إذا سلمت من ركعتين سبحان الله نبهوني. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخشون أن ينزل وحي، من يدري ينزل وحي، قال لو نزل وحي أخبرتكم به، يعني حتى ما هو في الصلاة، لو نزل وحي وتغيرت الصلاة لما سلم يقول لهم إن الصلاة تغيرت يا جماعة، وإن الصلاة صارت ثنتين، وإن الصلاة كذا، لأن الوحي نزل. لكن مدام ما نزل وحي وقام وشبك بين أصابعه وجلس على خشبة، ما في وحي، إذن خلاص، إذن نبهه قولوا له إنك ساهيت. نأخذ من فقه الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سهى ترك الناس اللي خرجوا، ما قال ردوهم يصلون مرة ثانية، يعني من خرج إذا سهى الإمام وصلى ثلاث وخرج سلم ثم خرج سرعان الناس، ما نردهم نقول هاتوهم يكملوا صلاتهم، نقول صلاتهم صحيحة يبنى على الأصل الصحة. فالشاهد أن الرسول ما أمر بأن يرجعون اللي خرجوا السرعان اللي خرج من الناس، ما قال رجعوهم يصلون الركعتين الثانيتين، خلاص صحت الصلاة وتهت صلاتهم وصلاتهم صحيحة إن شاء الله. لكن اللي حضر بالمسجد ولم يخرج من المسجد يجب أن يعود ويصلي مع الإمام، يجب أن يعود. كان بالمسجد ما خرج بالمسجد ورأى الناس أنهم صاروا صلوا مرة ثانية، يأتي ويصلي مع المسلمين. أما اللي خرج وذهب عن أبواب المساجد فلا يرجع، ما يقالوا ارجع فإن الصلاة تماما أربع وانت ما صليت، ما يقال لهم ارجعوا، خلاص الصلاة صحيحة. ويؤخذ من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه ينسى كما ينسى الناس، وأنه يجري عليه ما يجري على البشر، ولا يختص بشيء إلا بشيء خصه الله به، ما يختص بشيء عن البشرية إلا شيء خصه الله به تعالى وتقدس من النبوة والوحي وغيره والعلو والميزة على ابناء جنسه، لكن هو بشر ينسى ويمرض ويحدث له أشياء ويسحر وكل شيء يحصل له لأنه بشر بشر، ولا يجوز أن نعطيه حق الله تعالى وتقدس، لأن الله في الكمال المطلق، لكن رسول بشر نعم أنه له ميزة على الخلق، لكن ليست هذه الميزة أنه يعفى ما يعفى منه البشر، ما يعفى هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم، فيمرض ويسحر ويعافيها الله تعالى وتقدس ويرفع درجاته إلى آخره كما سيأتينا. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا وأن يقولا له شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى قال إنما سليت ركعتين فقال كما يقول ذو اليدين قالوا نعم قال فقام صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. يقول أبو ماجة رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا ابن عون ابن عون قال حدثنا ابن سيرين ابن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أحدى صلاتي العشي، العشي يعني أما الظهر ولا العصر، أما صلاة الظهر ولا صلاة العصر، فنسي وسلم من ركعتين، لما صلى ركعتين سلم عليه الصلاة والسلام ساهي ناسي ما أدري، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى خشبة في قبلة المسجد وشبك بين أصابعه واستقبل الناس وجلس على الخشبة على الصلاة انتهت، فهابه أبو بكر وعمر موجودين في الناس والخلفاء الراشدون وعامة المهاجرون الأنصار، لكن هابوا أن يكلموه لأنه ربما أتى وحي وقصر في الصلاة، لكن لو أتى وحي ما يسكت ما يقوم يسكت، لو أتى وحي مجرد ما يسلم يا جماعة ترى الصلاة صارت انتين خلاص جاءنا وحي من الله الصلاة صارت يكلمهم، لكن ماذا سكت ولم يكلمكم بشيء ولم يقل قصرة الصلاة ولم ذهب يشبك بين أصابعه معناه أنه انتهى خلاص، والتشبيك له التشبيك له أخذ بالله وجلس على الخشبة، فقال ذو اليدين قام الخرباق بن عمرو ذو اليدين طوال يديه قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت الصلاة قصرت قصرها الله أو نسيت أنت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، قال بلى صليت ركعتين وقمت خليتهم، قال صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وصلى ركعتين ثم سلم قبل أن يسلم ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام، لكن سرعان الناس خرج وخلاص بالشوارع ينادون أن الصلاة قصرت قصرت وأن الصلاة لم تقصر، لكنهم خرجوا ولم يقل الرسول ردوهم يكملوا صلاتهم، ما قال هذا، إذن فالصلاة صحيحة ما فعله الإمام، ثم خرج الناس ولم يكملوا اللي يلحق اليوم هذا إذا وجدناهم نقول لهم لا الصلاة ما قصرت ولا شيء، لما هنا عد رسول نقول يقصر ولا ما يقصر، الإمام مكلف أن يكمل الصلاة. نعم. قال فقام صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين سوى ثم سلم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، يعني بعد السلام، يعني أنه صلىها بعد السلام، لكن اللي في البخاري ومسلم أنها قبل السلام، أن هذه الحالة تصليها تصلي ركعتين وقبل السلام، صلي سجدتين سوى قبل السلام، هذا اللي في الصحيحين، أما الرواية هذه فيها وهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى واحمد بن ثابت الجعدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن ابراهيم بن حسين رضي الله عنهما انه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى واحمد بن ثابت، واحمد بن ثابت قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا، خالد الحذا قال عن ابي قلابه، عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا ابو المهلب، ابو المهلب قال عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى احدى صلاتي العشي ثلاثا، ثم سلم، ثم دخل حجرته، يعني حجرة عائشة أو حجرة معدة في المسجد، دخل حجرته، فقام له الخرباق بن عمرو ذو اليدين وقال له: يا رسول الله، قصرت الصلاة؟ فذكر الحالة اللي مضت. الحديث هنا ليس فيه الخرباق بن عمرو، الخرباق بن عمرو غلط. الحديث حديث عمران بن حسين، ما قام له الخرباق، قام له آخر، قام له أم عبد الله بن عمر ولا آخر نبهوه، ولا فالخرباق واحدة مرة بس ما تكررت، خرباق بن عمرو ذو اليدين واحدة مرة ما تكررت، وهي أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الخشبة، هذا الخرباق. أما المرة الثانية فليس الخرباق، وإنما هو أحد الصحابة قام له ودخل على حجرة ونبهه، فأتى وتم الصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم. هذا ما يأخذ به بعض الأئمة، وهو أن النقص الصلاة سجدة السهو بعد السلام، ولهذا يقول صاحب المفردات في مذهب الإمام أحمد يقول سجدتي السهو بعد السلام، قبل السلام، جميعها قبل السلام، فيما عدا مسألتين والسلام، ثنتين بس مسألتين، سلم عن نقصانها فيما نقل، كذا إمام شك بالظن عنه، سلم عن النقصان، يعني سلم عن ثلاث، سلم عن ثنتين، فسجود السهو حينئذ بعد السلام، يسلم وانتهى من السلام سلام الصلاة، يكبر من جديد، يصلي ركعتين، ثم يتشهد. اللي بعد السلام يتشاهد لها، واللي قبل السلام ما لها تشاهد، لكن هذه في النقص تسلم ثم تكبر من جديد ثم تجيب ركعتين السهو ثم تشاهد تشاهد الأول، يعني التحيات إلى آخرها، ثم تسلم الإنسان هكذا قبل. إذا كان نقصا، إذا كان نقص سلم عن نقص اثنين أو نقص ثلاث أو نقص واحدة إلى آخره، فإن سجدة السهو تكون بعد السلام، لأن الإمام أحمد هكذا أخذ بالحديثين هذه اللي وردت هذا واللي قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عن نقصان وسجد للسهو بعد السلام، فيقول صاحب المفردات سجدته السهو وفقل قبل السلام، كلها قبل السلام فيما عدا مسألتين والسلام، سلم عن نقصانها فيما نقل، كذا إمام شك بالظن عمل، إمام المسجد الراتب إذا شك وسبح حوله الناس ولكنه قال: لا أنا ما أنا غلطان، يقول لنفسه، حدث نفسه: أنا ما أنا غلطان، ليش يسبحوا لي، أنا ما أنا غلطان، فبنى على غالب ظنه، فهذا صلاته صحيحة ويسجد بعد السلام، يسلم ثم يأتي بسجد السهو بعد السلام ويسلم، إذا سبح به الناس وبنى على غالب ظنه قال: أنا ما أنا غلطان، هم اللي غلطانين، وحدث نفسه أنه ليس بغلطان، يعني يقولون له: سبحان الله سبحان الله، يعني نقصت أو زدت، يقول: لا ما أنا غلطان، أنا وبنى على غالب الظن وأني ما غلطت، فإنه يسلم ثم يسجد السهو بعد السلام، في هاتين الحالتين سجود السهو بعد السلام وما عدا كله قبل السلام. وما جاء في سجدة السهو قبل السلام. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا يونس بن بكي، قال حدثنا ابن إسحاق، قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته ويدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان كذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في سجود السهو قبل السلام، يعني كل السجود قبل السلام، كل السجود ما عدا الذي مرنا في الحديثين الماضية. يقول رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير، أنس بن بكير، يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يدخل ويجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يدخل مع العروق، الشيطان يدخل مع العروق حتى يصل إلى القلب، ثم يشكك في صلاتك، يشكك في طوافك، يشكك في صيامك، يشكك في كل شيء، يأخذ قلبك ويوديك إلى أودية. إذا استطاع أخذ القلب كله وصار يوسوس لك يمين يسار، أنت ما بعت كذا وأنت نسيت كذا وأنت الحاجة الفلاني خليتها بالمكان الفلاني وأنت كذا وكذا حتى ينسي صلاته، ما يدري كم صلى، ما يدري صلى ثنتين ولا صلى ثلاث ولا أربع، ما يدري، لأن القلب ما هو حاضر. والصلاة إذا كان القلب ما هو حاضر كأنها ميت، مثل الجسد اللي ما في روح. الصلاة الجسد إذا كان يوسوس يا الشيطان وقلبه ما هو حاضر مثل الجسد اللي بلا روح. فالشاهد إذا شك هذا ووسوس له الشيطان وصلى فليبني على اليقين، يعني أنه صلى، فصليت أربع ولا ثلاث على ثلاث، صليت ثلاث ولا ثنتين على ثنتين إلى آخره. فإن الشيطان ينسيكم ويلعب بقلوب الناس ويقول لك صليت كذا وصليت كذا وسوي كذا وعمل كذا حتى ينسى صلاته، ما يدري كم صلى. فإذا فعل ذلك فليبني على اليقين ثم يسجد سجدتين قبل السلام، لاحظ، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، جميع السلام، جميع سجدتين سوا قبل السلام، عند كثير من الأئمة. نعم. قال رحمه الله دثنا سفيان بن وكيع، قال دثنا يونس بن بكي، قال دثنا بن إسحاق، قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا يونس بن بكير، قال عن محمد بن إسحاق قال قال أخبرنا سلمة ابن صفوان ابن أبي سلمة عن أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يدخل من ابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل مع الدم، يدخل مع أي مسام، لأن الجلد جلد الآدمي مثل المنخل، مثل الغربال اللي يدخل الهوافير من كل شيء، فالجلد هذا مشقق مدقق ويدخل مع أي مكان شان، مع الأنف، مع الرجلين، مع العيون، مع أي مكان شان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم يمشي مع الدم، يمشي مع الدم حتى يصل إلى القلب. هذا تسليط من الله تعالى وتقدس، تسليط ومحنة وفتنة من الله تعالى وتقدس لعباده، ليرى من يثبت ويطرد الشيطان ومن يلعبه الشيطان. فتنة ومحنة من الله تعالى وتقدس وتسليط له تعالى، مع الناس ما له سلطان، ما له سلطان علينا، وقالنا تعالوا جينا نجري، إبليس قالنا تعالوا جينا نجري، يقول ما لي عليكم سلطان أنا، يقول في سورة إبراهيم ما لي عليكم سلطان، قلت لكم تعالوا جيتوا تجرون وأنا ما علي سلطان، أنا قلت تعالوا وجيتوا تجرون، لو امتنعتوا ما استطعت أجيبكم، لو امتنعتوا عني ما استطعت أجيبكم، لكن قلت الله تعالى جعله فتنة وجعله محنة وجعله يستطيع أن يتكلم في القلب ويدخل في المسام، وجعل الزينات كلها عنده وجعل الشهوات كلها عنده، ويقول تعال نجي نجري علشان الشهوات علشان الفتنة علشان المحنة. وربنا ينظر إلى عباده من الذي يثبت ويصبر ويطرد الشيطان في صلاته وعباداته وكل شيء، من هذا العبد الصالح الذي يستطيع أن يحرق الشيطان ما يقرب إلى قلبه. قلب المؤمن الصالح تجده مثل غرفة المنورة برخام أبيض وفيها لمبة فيها ألف شمعة ما يقدر يصل إليها، لو وصل أحرقه النور، لو وصل وقرب من الدم أحرقه النور ما يقدر يصل إليها. فالصالحين كثير بهذه الصفة، الصالحين في الأرض كثير، ولهذا يقول تعالى وتقدس وعبادنا الذين اصطفينا، عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، إنسان فعل معاصي وفعل وتاب ثم فعل وتاب ثم يتوب إلى الله ثم يستغفر ثم يفعل ثم يتوب ثم يرجع إلى الله، هذا مقصر يعني. فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، منهم مقتصد يعني على الفرائض وعلى الأشياء التي يحبها الله، لكن شوف الخيرات منهم، ومنهم سابق بالخيرات، هذا الأخير هم الصالحين اللي يحرقون إبليس إذا قرب إلى قلوبهم أحرقوه، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم عمر بن الخطاب وأمثال عمر إذا قرب إلى قلبه احترق الشارع ما يقرب إلى جلده، الشارع عنده فيه يهرب منه، يخاف من عمر رضي الله تعالى. والشاهد أن عباد الله الصحيح موجودين، العباد الصالحين المؤمنين أهل التقوى والورع الذي تمطر السماء بدعواتهم وينصر المسلمون بدعواتهم ويأتي الرزق بدعواتهم ويستقر الأمن بدعواتهم، كل هذا موجودين في الأرض، موجودين هؤلاء الصالحين، بس إن الناس ما تعرفهم ولا يريدون أن يعرفهم أحد، هم لا يريدون أن يتحببوا إلى أحد أو يعرفوا أحد أو يتقربوا إلى أحد، لكن الجيوش تنصر بدعواتهم والأمن يستقر بدعواتهم والرزق يستقر والمطر يأتي والعيش ينبت. لولا هؤلاء ما حصل شيء، كان خسرت الأمة كلها. لولا هؤلاء الصالحين موجودين في كل بقعة وكل إقليم وكل أرض لخسفت الأرض بأهلها. لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا صب عليكم عذاب الموجع. لا شك أن لولا عباد للإله ركعوا يدعون آخر الليل أن الله يرزقنا الاستقرار والأمن، والله لا بالقوة المسلحة ولا بالعقول العبقرية، وإنما في هؤلاء الصالحين الذين لولا ثم لولاهم خسفت الأرض. الشاهد يقول نعم، فإذا وجد ذلك فليتم سجدين. فإذا وجد أن الشيطان وسوس له أو وجد أنه غلط بثلاث أو ثنتين أو شيء فليسجد للسهو، فليسجد سجدتين سهو قبل السلام. باب ما جاء في من سجد وما بعد السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن إبراهيم عن ألقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه سجد سجدتي سهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من سجد سجدتي سهو بعد السلام. لك أن تسجد بعد السلام الإنسان، ولك أن تسجد قبل السلام، وكثير من الأئمة يرون أن السجود بعد السلام كله، وكثير من الأئمة يرون أن السجود قبل السلام كله. الإمام أحمد وأبي حنيفة فرقوا بين هذا، فما كان من نقص تسجد له بعد السلام، ما كان عن نقص وظن الإمام تسجده بعد السلام. والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهما يرى بعضهم أنه قبل السلام كله، وبعضهم يرى أنه بعد السلام كله إلى آخره. الشاهد كلهم معهم أحاديث، كل إنسان متمسك بحديث، كل إمام من الأئمة رحمهم الله متمسك بحديث. وهذا فيه الرد على من زعم أن الأئمة الأربعة ليسوا مع الرسول، يقول أنا محدث محمدي وأنا محدث محمدي. طيب والأئمة الأربعة هم محمديين ولهم محدثين، انظر كيف يتمسكون بالأدلة. فأتي بأدلة كأدلتهم، ائتي بأحاديث كأحاديثهم، ائتي بهذا لا أستطيع حقك. ولكن الرسول يقول يكثر المفتون ويكثر القرى ويكثر القلم إلى آخر الزمان. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله ترين السند. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا طيب بن يزيد قال عن علقمة بن مسعود سجد سجدتي سهو بعد السلام. علقمة بن قيس النخعي صاحب بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سجد فعله اولا ان ابن مسعود سجد سجدتي سهو بعد السلام. يقول علقمة ان ابن مسعود رضي الله عنه سجد سجدتي سهو بعد السلام، ثم نسب ذلك الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال ان الرسول كان يفعل ذلك، يعني اذا نقص من شيء سجد بعد السلام. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبيد الله بن عبيد قال عن زهير بن سالم عن زهير بن سالم قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاه والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في كل سهو سجدتان بعد السلام، في كل سهو سجدتان بعد السلام. اخذ بهذا الحديث كثير من المالكيه والاحناف والشافعيه. نعم. باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال رحمه الله دثنا يقوم بن حميد بن كاسم قال دثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسد بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في البناء على الصلاة. باب ما جاء في البناء على الصلاة. الرسول ما بنى, الرسول قطع الصلاة وذهب واغتسل ثم رجع ما بنى, إنما استأنف الصلاة من جديد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عوف قال ابن ثوبان عن ابن ثوبان نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأقام بلال الصلاة وخرج الرسول إلى المكان الذي يقف به وقف بالمحراب. لما وقف بالمحراب وأراد أن يكبر للصلاة تذكر عليه الصلاة والسلام أنه جنب وقال مكانكم مكانكم, ثم خرج وذهب إلى بيت عائشة واغتسل عليه الصلاة والسلام وجاء رأسه يقطر من الماء ثم ذهب إلى محله مكان الذي يصلي فيه الإمامة ثم كبر وصلى. لما انتهى قال أيها الناس إني أنا نسيت أن أغتسل, خرجت إليكم وأنا جنب فنسيت أن أغتسل وما ثم صلى. يعني معنى هذا أنه يجوز للإمام أن يخرج إذا صار جنبا أو محدث أو شيء من هذا, إذا أراد الجماعة إذا أراد, إذا كان الإمام محبوب عند الجماعة, الإمام محبوب عند جماعة المسجد ويحبون الصلاة وراه ويحبون قراءته وقال لهم يا جماعة أنا محدث أو قال أنا لبي كذا وكذا أو أنا جنوب فانتظروني, ينتظرون إن شاءوا يجلسوا وإن شاءوا هم قيام حتى يأتي يغتسل أو يتوضأ أو يقضي حاجته ويأتي وهم كذلك يصلي بهم. هذا متى؟ إذا كان الإمام محبوب عند الجماعة ورضوا أن يجلسوا حتى يأتي. أما إذا لم يكن كذلك بل الإمام سواء جاءه أو جاء غيره فإذا ما أرادوا أن يستنوه ينتظروه فليقدم واحد ويصلي وهو متى ما جاء يجي يصلي مأموم كما فعل الرسول. أحيانا يصلي الرسول مأموم, إذا جاء وقد صلوا يجي يصلي مأموم خلف الإمام اللي يصلي فيصلي الإمام مأموما. لكن اللي فعله الرسول إذا أراد الجماعة أن يفعلوه فلا مانع من ذلك وإن كان ما هو تشريع, يعني كونهم يقفون ويذهب إلى بيته يغتسل أو يتوضأ أو يعمل حاجة ثم يرجعهم وقوف هذا ما هو تشريع. هذا وقال الرسول قال مكانكم ولا يمكن يعصوه, الرسول إذا قال شيء ما يمكن نعصوه, قال مكانكم يعني على مكة كل واحد يقف مكانه. فالرسول أمر أن يقفوا وقفوا حتى اغتسل عليه الصلاة والسلام وأتى وصلى بالناس ولم يبني بل جاء بشيء جديد إلا أنه ذهب إلى الإمامة الصح كان بالإمامة أول مكان المحراب ثم بعد لا تذكر خرج وأتى إلى المحراب فلا يسمى بنا. البنا لو كان أنه مثلا كبر ثم لما رجع بنى على ما مضى من الصلوات الثانية قال بنا. أما كونه قطع الصلاة مرة واحدة كبر ثم قطع الصلاة مرة واحدة ثم قال لهم مكانكم وذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ثم جاء وشعره يلطر ماء ثم صلى بالناس من جديد, كبر من جديد وصلى الصلاة التي هي حاضرتهم عد ما أدري الظهر ولا العصر ولا العشاء الله أعلم. فالشاهد أنه قال مكانكم وقفوا وقوف. فإذا كان جماعة من جماعة المسجد يحبون هذا الإمام ويحبون قراءته وقال لهم أنا ما نمتوضي يا جماعة اصبروا لما أتوضى وأرادوا أن يقفوا وحر هذا فعل الرسول فعله والصحابة فعلوه. فإن كان لا يريدون أن يصلي هو ولا غيره يصلي هو ولا يصلي غيره ولا يحب أن ينتظروه فليقدموا أحد المسلمين ويصلي بهم واحد منهم ويجي يصلي مع الجماعة لا بأس بذلك. فالشاهد إن الرسول بشر ينسى كما ينسى الناس وينسى كما ينسى الناس ويحدث عليه ما يحدث على الناس, لكن إن فعله هذا عليه الصلاة والسلام ليس تشريعا للأئمة إنما لو نسي مرة واحدة نسي أنه جنب حتى سلم فماذا يصنعون؟ تقول صلاته باطلة والجماعة صلاتهم صحيحة. وقد حدث هذا لعمر رضي الله عنه، صلى بالناس وهو جنب فقال يا جماعة أنا صليت بكم وأنا جنب، أنا أعيد الصلاة وأنتم صلاتكم صحيحة، صلاة الناس صحيحة. لو تقدم إمام وهو جنب وصلى بالناس حتى انتهت الصلاة مرة واحدة وسلم فإن الجماعة صلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، ما تبطل صلاتنا بعدما ينتهي ويسلم، صلاتنا صحيحة. أما لو تذكر وهو يصلي فإن الصلاة تبطل، هو والجماعة تبطل صلاة وصلاة الجماعة. لكن لو انتهى وسلم ثم تذكر فصلاة الجماعة صحيحة وصلاته باطلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الليث بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو غلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاتي وهو في ذلك لا يتكلم. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا باب ما جاء في البناء على الصلاة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا الهيثم بن خارج قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن ابن أبي مليك ومحمد قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو غلس أو مدي فلينصرف. أصابه يعني أحس برعاف بيطلع من خشمه، أو أحس بتراشة بيخرج من نفمه، أو أحس بدوخ أو شيء، أو أحس بشيء بيخرج من الدبر أو شيء من هذا، قبل أن يخرج له أن يستخلف. كيف يستخلف؟ يقول لا يرجع وراء، يرجع الإمام وراء حتى يمسك واحد من الروضة ويقدمه، فإذا تقدم هذا الشخص ينصرف هو، ينصرف ومستخلف الجديد يصلي الصلاة، حتى لو صلى الأول ركعة والثاني يصلي ثلاث يبني على صلاته. هذا صحيح، هذا بنا يبني على صلاة الأول لأنه ما خرج، فإن خرج منه شيء يعني غلبه الرعاة أو غلبه الطراش أو غلبه الأرياح خرجت من الدبر بطل الصلاة وصلاة الجماعة. إذا خرجت خلاصه في الصلاة فلا استخلاف حينئذ، بطل صلاته وصلاة الجماعة معه، يستأنفون الصلاة من الأول ويقدمون إماما غيره. أما إذا لم يخرج شيء، أحس ثم مسك نفسه، أحس بالرعاف يخرج من الأنف أو بريح تخرج أو بطراش أو شيء من هذا أحس به، ثم لما أحس أخاف أن يخرج منه شيء رجع حتى وقف في الصف ثم قدم واحد من الصف إماما مكانه ثم خرج هو، حينئذ إن كان صلى واحدة وصلاة عصر أو ظهر يبني ما قال يبنون على صلاته، يصلون ثلاث والركعة اللي صلاها صحيحة لأنه ما أحدث. أما لو أحدث بطلت الصلاة كلها. فالشاهد أن البناء بهذه المسألة صح، البناء يبني عليه والاستخلاف صحيح، الاستخلاف صحيح، يستخلف واحد يقوم مقامه ويبني على صلاته، فإذا انتهى فصلاتهم صحيحة، هو بإمكانه أن يرجع إلى مكانه إذا خرج الحدث منه. نعم. فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يقول ثم ينصرف ثم يتوضا ثم يأتي إلى كانوا ينتظرونه، يعني إذا كان الجماعة ينتظرونه ينصرف ثم يتوضا ثم بعد ذلك يعني يحجم ثم بعد ذلك يأتي ويبني على صلاته. لكن الفقهاء يقولون هذا في شيء المتن، لأنه إن خرج شيء بطل الصلاة وصلاتهم معه، وإن لم يخرج شيء فالأفضل أنه يستخلف. لكن لو أن الجماعة أرادوا أن ينتظروه وذهب وقد صلى ركعه ذهب ثم أتى، فهل يبني على ما مضى؟ تقول لا، البناء ممنوع، البناء على الصلاة بعدما يخرج إلى بيته ويتوضأ وينقطع الصلاة، الصلاة مأمور بها كما في الصحيحين أن الصلاة متتابعة، ركعات الصلاة متتابعة، لا يمكن أن يفرق بين الأربع ولا يفرق بين الثلاث، فلو فرق بينهما ما صحت الصلاة حينئذ. ما فما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ قال رحمه الله حدثنا عمر بن شباب بن عبيد بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في من أحدث في الصلاة. باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ لأنه لا ينصرف وهذا ينصرف والناس ما يدرون انصرف لإيش، قد يلومونه يتكلمون عليه، لكن ماذا يفعل؟ يمسك خشمه كأنه بيخرج دم، وما خرج دم لكنه أحدث، أحدث أخرج ريح أو أخرج براز غصب عليه أو بول غصب عليه، فيمسك أنفه ثم يخرج علشان ما يلوم أحد، يعني إن أنفه بيخرج منه دم فمسك الأنف لأجل أن لا يلوم أحد ولا يغتابه أحد. هذا بتوجيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا عمر بن شبه، عمر بن شبه قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن عائشة نعم عن أبيه عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. إذا صلى أحدكم فأحدث يعني خرج منه ريح أو خرج بول أو خرج شيء من المحدثات التي تبطل الصلاة وتبطل الوضوء فليمسك بأنفه وليخرج. أنفه ما في شيء لكن علشان ما يلومه الناس أنه مثلا أحدث في الصلاة ولعب في الصلاة أو خرج منه شيء في الصلاة يمسك أنفه ولو ما في شيء، يمسك الأنف ويخرج يعني كأني بيخرج مني دم، يا جماعة أمسك أنفي بيخرج مني رعاف دم فأنا بخرج دمي وهو ما بأنفه شيء، لكن تلبيس على الناس وتورية على الناس لألا يغتبونه ويتكلمون فيه، ثم يخرج ويتوضأ إن شاء ويرجع ويصلي إن شاء. نعم. قال وحدثنا حرملة بن يحيى، ثم قال وحدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن قيس، عمر بن قيس قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث. عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو الحديث، أن الإنسان المسلم إذا أحس بأن خرج منه ريح ولا خرج بول ولا خرج براز وهو يصلي وهو إمام ماذا يصنع؟ حتى لو ما هو إمام، حتى لو كان مع المأمومين مأموم فإنه لا يخرج بدون أن يري الناس أن هناك حدث أن هناك شيء، فليمسك أنفه وليخرج أمام الناس ويخرج حتى يتوضأ ويرجع يصلي مع الناس. نعم. فهو ما جاء في صلاة المريض. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيع فصل قاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. يقول الإمام ماجه رحمه الله باب صلاة المريض كيف يصلي، المريض أمرضه الله كيف يصلي. الصلاة ما تسكت، الصلاة ما دام العقل موجود ما تسكت، حتى لو كان على السرير على الفراش ما تسكت الصلاة ما دام العقل موجود. صلي الإنسان بيديك، صل بعيونك، صل بالإيمة، صل بأي طريقة تكون، المهم لا تفوت الصلاة ما دام العقل موجود، فأنت مكلف أنك تصلي. وربك رحمك تعالى وتقدس وقال لك تيمم حتى فوق السرير تيمم، لو السرير ما تدري هو طاهر ولا نجس تيمم ما عليه على السرير، ثم أومي بيديك ما تستطيع أومي براسك ما تستطيع أومي بعيونك إلى الكعبة، إلى الكعبة وانوين هذا الظهر وانوين هذا العصر وهذا المغرب وهذا العشاء، إنه بنية قلبك ما دام العقل موجود ما تسقط الصلاة مرة واحدة، لأن الله أعطاك حالات لك أن تصلي فيها الإنسان، ولا حاجة تقوم توضأ ولا تقول هاتوا ترابة تيمم، ما في حاجة لهذا، عندك سريرك تيمم عليه، اضرب يديك مرتين وتيمم عليه ثم صلي بالساعة بالحالة التي تستطيع، الحالة التي تستطيع الصلاة فيها صلي، وربك يرحم تعالى ويتقبل تعالى وتقدس من المرضى وغير المرضى. فالشاهد أن الصلاة لا تسقط مطلقا ما دام العقل موجود، ما دام عقل المريض وغير المريض موجود ما تسقط الصلاة، لأن الله أعطاك حالات وخفف عنك فصلي بالحالة التي تستطيعها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم قال عن ابن بريدة، عن ابن بريدة عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم قال كان نبي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال صل قائما إن لم تستطيع قائدا فلن تستطيع على جنب. يقول عمران بن حسين وكان به ناسور يعني دمل في الدبر، دمل في الدبر خرج زيح أو دم، قال فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام النبي الناسور أما البواسير فهي ما تخرج شيء، البواسير تؤلم لكن عادة ما تخرج شيء من الدبر، لكن الناسور لا يخرج، الناسور نعوذ بالله يخرج إما زيح ولا دم أحيانا، حتى إن بعض الأئمة يجلس على طشته يمل الناس الأحاديث. الشاهد إن الناسور غير الباسور، البواسير تؤلم نعم لكنها ما تخرج شيء، أما الناسور فهو يخرج، أما زيح ولا دم حتى يعافى، حتى يعالج ويعافى. فقال عمران بن حصين: يا رسول الله إن معه ناسور وإنه ما أدري كيف يصلي، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لو على جنبك، لو أنك نائم كذا صلي الإنسان على حسب حالك، الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود، بأي حالة من الحياة صل، بيديك تسقي على جنب، على بيديك تؤمي، براسك تؤمي، بعيونك تؤمي، الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود. نعم. قال رحمه الله: دثنا عبد العميد بن بيان الواسدي، قال دثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريث أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يميني وهو وجيع. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن بيان، عبد الحميد بن بيان قال حدثنا إسحاق الأزرق، إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان قال عن جابر الجعفي قال حدثنا أبو حريز قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وعلمتم سابقا أن وائل طير من أقيال اليمن، يعني ملك من ملوك اليمن، ولكنه يأتي هداه الله وأسلم، فيأتي يأخذ من الأحاديث ومن النور ومن أفعال الرسول ثم يذهب بها إلى قومه، فهدى الله كثير من جماعته وقبيلته، هداه الله كثير فيه. فيقول هنا أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على جنبه، رأى الرسول يصلي على جنبه، يعني مريض، أن الرسول مريض عليه الصلاة والسلام ومضطجع ويصلي على جنبه. نعم، من أصابه مرض واستطعت أن تصلي قائم فصلي قائم، ما تستطيع قاعدا، ما تستطيع على جنب، ما تستطيع أوم إيمة حتى بالعيون. نعم. باب بالصلاة النافلة قائدا. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمان بن سلمة رضي الله عنه أنها قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاتي وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في صلاة النافلة قاعدة، باب في صلاة النافلة قاعدا، أما فريضة فلا يمكن أن تصلي قاعدا إلا إذا ما استطعته، صلي قائم، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأوم إيمان. لا تسقط الصلاة الفريضة بحال من الأحوال، لا تسقط إلا إذا كان العقل ما هو موجود، ما دام العقل موجود فالفريضة لا تسقط، لكن النافلة لك أن تصلي جالسا بدون عذر، ما أنت معذور، لكن ما لك إلا النصف من الأجر. النافلة لك أن تصلي جالس بدون عذر، لكن ما لك إلا نصف الأجر، نصف الأجر لك، أجرك نقص إلى النصف، فأنت حر، تريد أجر كامل ولا نص؟ صل قاعدا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها حلفت قال: والذي نفسه بيده أو نفسي بيده، قال أنه ما مات حتى كان أكثر صلاته وجالس، لأنه ثقل عليه الصلاة والسلام، فصار يصلي الفريضة يصلي النوافل وهو جالس، أما الفرائض فيصليها بالمسجد، لكن النوافل إذا جاء بيت سلمة أو بيت إحدى زوجاته صلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام غالب صلواته حينما كبر، وحتى لحق بربه حينما ثقل وأخذ اللحم كان يصلي جالس، وصلاة الجالس لك أن تصلي جالس من غير عذر، النوافل لك أن تصلي جالس الإنسان من غير عذر، ولك النصف، لك نصف الأجر، فإن صليت على جنب فلك نصف النصف، إذا صليت على جنب النافلة فلك نصف النصف، يعني الربع من أجرك، إن صليت قائم لك الأجر كامل، وإذا صليت قاعدا فلك نصف الأجر، وإن صليت على جنب فلك الربع إلى آخره. وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. وكان أحب الأعمال إليه اللي يداوم عليه العبد، والرسول عليه الصلاة وما آخر عمره على الصلاة جالسا، فكان يحب أن يداوم الإنسان على الشيء، إذا داومت على شيء الإنسان وإن كان قليلا فالله تعالى وتقدس يحب العمل المديم ولو كان قليلا. لك عمل تديمه صلوات قليلة صلوات كثيرة صيام كثير أو قليل صدقات قليلة أو كثيرة يحب الله المستديم. الشيء الدائم اللي ما تترك فيه الإنسان انتبه وأنت شباب لا تكثر على نفسك الإنسان، لأن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كثر على نفسه وندم حينما كبر عجز لا يقوم بالله أجب، مع أن يقول لي يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول رخص له قال أفطر ثلاثة أيام وصوم يوم من الأسبوع، قال أقدر كذا أفطر كذا أفطر كذا حتى وصل إلى صيام داود وصلاة داود، صيام داود يوم يصوم يوم يفطر، لما كبر ما استطاع أن يصوم يوم يفطر يوم ما استطاع ما قدر، قال يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المسلم ينتظر نفسه ينتبه إلى نفسه وهو شباب، انظر ماذا تفعل بشبابك الإنسان بحيث لو شخت وتأثرت أعصابك وتأثرت رجليك ولا تستطيع أن تقوم بها أنك تستطيع أن تصليها أو تصومها أو تصدق، انظر إلى العمل هذا ولا تكثر على نفسك لأجل أن تستطيعه وأنت شباب وتستطيعه وأنت شيخ. فأكثر أدوم العمل عند الله هو المحبوب، أدوى أحب العمل إلى الله ما داوم عليه العبد حتى يموت، تموت تلقى ربك وأنت على هذا العمل وأنت شباب وأنت كهل وأنت شيخ. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن أبران عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الوليد بن أبي هشام قال عن أبي بكر بن محمد قال حدثنا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا ويقرأ وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام وركع قد 40 آية أو أقل أو أكثر. الشاهد أنه يفعل عليه الصلاة والسلام أفعالا داوم عليه حتى لحق بربه، كان يفعل أفعال يصلي وهو جالس ثم يقوم ينهض، إذا جاء الركوع نهض وركع، وأحيانا يصلي وهو جالس ولا ينهض، وأحيانا يصلي وهو قال وأحيانا يصلي كذا. الرسول داوم على الأشياء هذه كلها وفعلها حتى لحق برب عليه الصلاة والسلام، لكن تقول مسلمة كما سبق أنه كان يصلي وهو جالس حتى لحق بربه ولا يقوم إذا أراد أن يركع. أما الفرائض فهو بالمسجد مع المسلمين ويصلي مع المسلمين، وسيأتينا حالته حين مرض عليه الصلاة والسلام. مثال ورطب. قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروان أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائما حتى دخل في السن فجعل يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه من قراءته 40 آية أو 30 آية قام فقرأها وسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد قال حدثنا العزيز بن أبي حازم قال عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة قصت صلاة الرسول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائمة حتى دخل في السن. تقول عائشة ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يصلي قائم، ما رأيته في الليل يصلي إلا وهو قائم حتى كبر ودخل في السن، يعني أخذ السن قربا من 60، فكان يصلي جالسا ثم إذا بقي قليل نهض وقرأ، إذا بقي عليه قدر 40 آية نهض وقرأها ثم ركعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على